من اللي هو الواحد بيحط سماعة في ودنه هو بس اللي يسمعه. وكنت قاعد في الليل واحنا بنعمل الابحاث بتاعتنا اشتغل اسمع الاغنية دي بالذات كانت يعني بتنعشني. التالي مع السيناريست ممدوح الليثي. السيناريست ممدوح الليثي من مواليد الأول من شهر ديسمبر عام 1937، حصل على بكالوريوس الشرطة وكذلك ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1960، كما حصل على دبلوم معهد السيناريو عام 1964. عمل في بداية حياته في الصحافة وكتب العديد من القصص على صفحات مجلات روزا اليوسف، صباح الخير، مجلة البوليس، جريدة الشعب، وهو ما زال طالبا بالشرطة في الفترة ما بين 57 وحتى 60، ثم عمل ضابط الشرطة بين القاهرة والفيوم حتى عام 67. ترك الشرطة واتجه إلى الفن الذي طالما عشقه، وتنقل فيه بين عدة مناصب مثل رئيس قسم السيناريو عام 67، مراقب النصوص والسيناريو والإعداد عام 73، مراقب الأفلام الدرامية عام 79، مدير عام أفلام التلفزيون عام 82، رئيس أفلام التلفزيون عام 85، ثم رئيس قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتلفزيون عام 85، وهو رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ونقيبا للسينمائيين سابقا. ويعد الكاتب الكبير ممدوح الليثي أحد أبرز النجوم المصرية في مجال كتابة السيناريو وفي مجال العمل التلفزيوني، فقد تميز بقدرته البارعة على اختيار موضوعات تتناول الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بالإنسان. ومن أبرز أعماله ميرامار، ثرثرة فوق النيل، السكرية، الكرنك، المذنبون، الحب تحت المطر، أميرة حبي أنا، لا شيء يهم، امرأة سيئة السمعة، أنا لا أكذب ولكني أتجمل. كما قدم العديد من المسلسلات منها شرف المهنة، المتهم الرابع، لماذا أقتل، بلا شخصية، تاكسي، جريمة الموسم، الكنز، إلى جانب تقديمه نحو 600 فيلم تسجيلي وما يزيد عن 1500 ساعة دراما عبارة عن مسلسلات وسهرات. وقد حصل على العديد من الجوائز، أهمها جائزة الدولة التقديرية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 92، جائزة وزارة الثقافة عن عدة أفلام منها السكرية عام 74، أميرة حبي أنا عام 75، المذنبون عام 76. وقد رحل عن عالمنا السيناريست ممدوح الليثي في الأول من يناير عام 2014. صحبة وانا معهم. برنامج تتفق فيه الآراء أو تختلف، في صالون ومعهم آمال العمدة. من أحشاء السينما خرج ككاتب سيناريو وقدم أفلاما كانت بصمة، وللسينما بعد مشوار طويل عاد إليها نقيبا للسينمائيين. والسهرة من صالون الأستاذ ممدوح الليثي رئيس قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتلفزيون، وسوف يكون أول سؤال له بعد تقديم أهل الصحبة، لماذا اخترت كل فرد في الصحبة الفاضلة؟ اخترت أستاذنا الكبير الأستاذ صلاح أبو سيف بمناسبة فوزه بجائزة الدولة التقديرية، واخترت الزميل الدكتور ألفريد ميخائيل بمناسبة فوزه بجائزة الدولة التشجيعية، واخترت الزميلات والزملاء السيدة كوثر هيكل كاتبة السيناريو الشهيرة لمناسبة سابق فوزها بجائزة الدولة التشجيعية، ومرؤوسي الجديد المخرج المتفوق يحيى العلمي لسابق فوزه بجائزة الدولة التشجيعية، وأخي وصديقي الدكتور علي الغزولي الفنان القدير برضو لسابق فوزه بجائزة الدولة التشجيعية. يعني هي لقاء أحبة ما بيني وبين مجموعة من الأساتذة الكبار والأصدقاء والمرؤوسين والمرؤوسين الذين فازوا بجوائز الدولة التشجيعية والتقديرية. يعني كل حال صحبة تشجيعية لي أن أنا أقدم حوار له معنى. أنا هسأل بداية القطب الكبير الأستاذ الكبير صلاح أبو سيف في الصالون، رمز الجائزة التي حصلت عليها من وجهة نظرك؟ اعتراف من الدولة بالمجهود الكبير اللي عملته خلال 50 سنة، ده يعني كفاية قوي. أنا هخلي الميكروفون يمر بأهل الصحبة بداية من الأستاذة كوثر هيكل اللي سبقتك في الحصول على جائزة الدولة التشجيعية. نقول من وجهة نظر الضيوف إيه حيثيات اختيار الأستاذ صلاح أبو سيف إذا كان هو قال تواضعا بعض كلمات فقط لغير؟ أولا حصول الأستاذ صلاح أبو سيف على جائزة الدولة التقديرية ده تكريم للفن وتكريم لينا جميعا. احنا كل الموجودين حصلنا على جائزة الدولة التشجيعية، الأستاذ صلاح أبو سيف حصل على جائزة الدولة التقديرية، وبتصور انه أول مخرج يحصل على هذه الجائزة. طبعا ده شيء منتظر ومتوقع من سنوات. الأستاذ صلاح أبو سيف ترك في نفس كل واحد فينا بصمة وعلامة فنية نعترف بفضله انه وضعنا كلنا على الطريق. طيب ممكن نقدم لأستاذ الواقعية في السينما المصرية الأستاذ صلاح أبو سيف نقد ما؟ هو غايب عن جمهوره وغايب عننا فنه الرائع من سنوات، ده النقد الوحيد اللي أقدر أقوله له. ويرد الأستاذ صلاح أبو سيف على هذا الانتقاد؟ والحقيقة أنا من خطتي من أول ما ابتديت الإخراج أفلام الطويلة سنة 1945 أن أنا أعمل فيلم واحد كل سنة، ومشيت على الخطر. لما كبرت في السن ونضجت أكتر بقيت أعمل كل سنتين ثلاثة. دلوقتي ما فيش ما بشتغلش إلا ما في موضوع يستفزني وأجري وراه وألهس لغاية ما وصله. يعني موضوع يشدك من بحيرة الكسل، يعني او ما بلاش نسميها كسل عشان بتاع دي، لكن كسل فني يعني الراحه من بحيره الراحه. يعني استاذ ممدوح الليسي صاحب الصالون ورئيس قطاع الانتاج باتحاد الاذاعه والتلفزيون، السؤال يمكن يرد على ابتعاد الاستاذ صلاح ابو سيف، هل خطف التلفزيون الضوء من السينما؟ هو الاستاذ صلاح ابو سيف مش ما بيخرجش للسينما الكسل وبس، لان انا بعتبر الانتاج السينمائي حاليا نسميه الانتاج في الزمن الرديء، زمن الجمهور اللي بيفرض، الجمهور الرديء اللي بيفرض ذوقه الفني على نوعية الانتاج وعلى نوعية الموضوعات التي تقدم وعلى نوعية المخرجين اللي يقبلوا ينتجوا او يخرجوا هذه الموضوعات، وبالتالي نوعية النجوم. فانا بعتبر ده الثمانينات زمن رديء لصناعة السينما. ولكن الفن قدوة يا أستاذ ممدوح، والمفروض أنه الفن لا ينزل إلى المتلقي بحيث أنه هو يخاطب هذا المتلقي اللي من الشريحة الدنيا الفكرية بلغته، ولكن يشد إلى أعلى ويخاطبه بلغة مغايرة. ده اللي احنا بنحاول ان احنا نقدمه في التلفزيون أو في قطاع الانتاج، انها نقدم الاعلام الجيد ذو الفن القدوة. بس التلفزيون لا يكفي وانتاج التلفزيون لا يكفي مع احترامنا وتقديرنا لانتاج حضرتك يعني ورجالك. انا لسه كنت بشرح نظرية ان مستوى افلام التلفزيون النهاردة مستواها ارتفع جدا عن مستوى صناعة السينما التجارية، لان احنا بنحاول ان احنا نرتقي بذوق الجمهور مش نجاري بعض ذوق الجمهور في رأيه. ولكن السينما دكتور ألفريد ميخائيل جارت او المنتجين اللي في السينما او اللي لم يصيبهم كسل الاستاذ صلاح ابو سيف او اللي هو الكسل المشروع اللي هو كسل بغرض الاختيار وبعد الانتشار اصابك كسل الاختيار. السينما انصاعت لهذا ونزلت من سيء لأسوأ وصارت في خط تنازلي، ولا حل ولا امل دكتور ألفريد ميخائيل؟ انا رايي الحقيقه انه الحل موجود وكان موجود وهو القطاع العام. انت تتولى الدوله انتاج افلام جيده، وهذه الافلام يكون وظيفتها اساسا ليس فقط الارتقاء بمستوى الجمهور لكن ايضا وجه السينما المصريه في العالم. لان النهارده وجه السينما المصريه مع شديد الاسف مع عمر السينما الطويل في المهرجانات احنا مستوانا مش لائق بعمر السينما ولا بكفاءة السينما ولا بمخرجين السينما اللي فيهم ناس الحقيقة كممثلين عندنا عناصر جيدة جدا، كتاب سيناريو في ناس عظام جدا، قصص عندنا كتاب قصص في منتهى العظمة، يعني مش ناقصنا حاجة، مخرجين موجودين. يعني نحن نملك عناصر النجاح ولا نملك التخطيط لهذه العناصر واستثمارها الاستثمار الأمثل الفني. بالضبط، وعشان كده أنا رأيي أن القطاع العام النهاردة هو الذي يستطيع التنسيق بين كل هذه العناصر ووضعها في أماكنها بحيث نوصل في النهاية إلى مستوى يرفع من ذوق الجمهور ويقدم شيء إلى السينما العالمية. الأستاذ المخرج الفنان يحيى العالمي بتختلف ولا تتفق مع هذا الرأي باعتبار أنه الاختلاف والاتفاق ولا الاختلاف لا يفسد للود قضية؟ لا هو مش اختلاف، إنما نقدر نعتبرها يعني وجهة نظر مختلفة شوية. يعني اولا بس انا عايز انتهز الفرصه اولا وهني استاذنا الاستاذ صلاح ابو سيف، وبعتبر الجائزه اللي منحت للاستاذ صلاح ابو سيف منحت للسينما المصريه الاصيله، وبراها كده زي ما يكون تكمله لجائزه نوبل اللي منحت للاستاذ نجيب محفوظ، يعني بتمنح للصفه المصريه الخالصه للاصاله المصريه كما فاز بها نجيب محفوظ في الادب بيفوز استاذنا صلاح ابو سيف بها في السينما. ده نمرة واحد. نمرة اتنين بقول برضو ان ولكن مع وجود الجائزة وهذا التكريم والعناصر الجيدة والموارد الثرية في السينما اخراجا وكتابة واداء السينما نزلت في خط تنازلي، والسؤال لماذا؟ وانا عايز اقول ان الجائزة دي زي ما تكون اشارة ان الدولة برضو بتقول لنا الفن الجيد بيقدر ولا زال مطلوب. انا بختلف بقى مع الاخ الفريد والاستاذ ممدوح رئيسي رئيسي وصديقي في مساله ناكل الخشاف الاول. ده شاي وقهوه، لكن ايه يعني في رمضان الجاي ولا ايه؟ استاذ يحيى العالم الفرق بين الاذاعه والتلفزيون ان احنا في الاذاعه نقول على القهوه خشاف ومحدش شايف. اقول لحضرتك حاجه، ايه رايك في عقوبه توقعها النقابه على منتج بمنع عرض فيلمه قبل عرضه عشان مستوى غادي؟ هل توافقني على هذا؟ لا انا مالكش حق انت كنقابة سينمائية انك تمنع فيلم المنتج. انا عاجب العضو بتاعي أيوة. المخرج والمصور والبتاع ونقابة الممثلين تعاقب الممثل. غرفة السينما اللي هي خاصة بالمنتجين هي اللي تقدر تعمل ده. واللقاء التالي مع الرائد الإذاعي طاهر أبو زيد. الرائد الإذاعي طاهر أبو زيد من مواليد الخامس من شهر أبريل عام 1922 بطلخة. حصل على الثانوية العامة من مدرسة المنصورة الثانوية بتفوق، ولم يكمل تعليمه في البداية، وقد اضطرته ظروف إلى العمل كمحضر في المحكمة أثناء الحرب العالمية الثانية، ولكن بمساعدة رئيس المحكمة استطاع أن يلتحق بكلية حقوق الإسكندرية بعد نقله إلى هناك لإكمال دراسته. حصل الرائد الإذاعي طاهر أبو زيد على ليسانس الحقوق عام 1948، ثم عين في الإذاعة عام 50 كقارئ لنشرة الأخبار،

المغنيات العرب المعدية، أزواج لكن غرباء، عاشت للحب، الماضي والحب، الربيع والحب، المسلمون والإسلام، أمواج القلق، قطار الحب، ثم تشرق الشمس، رحلة بلا نهاية، شلبي فوق السحاب، والشمس لما تضحك. كتب وأخرج العديد من البرامج، من أهمها عائلة مرزوق، من الأدب الإفريقي حاجة تفلق، أديب وجائزة خالتي بمبا. حصل على عدة جوائز، منها جائزة الإخراج المتميز عن برنامج أغرب القضايا عام 85، جائزة أحسن مؤلف من مهرجان الإذاعة والتلفزيون عام 98، حصل على الترتيب الأول في استفتاء بحوث المستمعين عن برنامجه أغرب القضايا، وقد رحل عن عالمنا في 3 يناير عام 2003. عزة العليلي، عفاف شعيب، حسين الشربيني، مع الفنانة زوزو نبيل. أحلام الأستاذ عصفور. آه اللي ضاعت منه أحلام، وتفرقوا دنيته وتخونوا أيامه، فرقوا دنيته وتخونوا أيامه، ولما فاض بالألم نادى وقال ملقاش له في الدنيا صاحب شركه. أحلام الأستاذ عصفور، تأليف بهاء الدين أبو شقة، ألحان عطية نصير، غناء هاني شاكر، كلمات الموال محمد الهادي، إخراج عبد دياب. اسمع يا عصفور. أيوة. اقفل الباب وتعال عشان اتكلم معاك في حاجة مهمة. انا تحت امرك عصفور. ايوه. فيه سر وان الاوان تعرفه يا عصفور. سر ايه؟ اقول لك في الباب يا عصفور، اقفل الباب، الحيطان لها ودان. حاضر يا بيه. حاضر حاضر. خير يا سعادة البيه؟ الكلام اللي هقوله ده مش عايز حد يعرفه أبدا يا عصفور. حضرتك عارف إن أنا ما بحبش أتكلم كتير. أنا عايزك تدور لي على بدرية وخيرية. بدرية وخيرية؟ مين دول؟ بدرية تبقى مراتي. مراتك؟ طبعا. مفاجأة مفاجأة مفاجأة إنك تعرف إني متجوز. أيوة بس أيوة بس أصلا يعني بقالي هنا مع حضرتك 10 سنين، أنا معرفش الحكاية دي. ما هي حكاية الجوازة دي بقى لها مدة كبيرة كبيرة قوي، من قبل ما تيجي انت هنا. ايوة بالصلاة على النبي، بقى مرات حضرتك دي فيه؟ بدرية مراتي سابتني وطفشت. ليه؟ ايه اللي حصل؟ انا حاسس ان عمري قصير وخايف اموت يا عصفور. الموت علينا حق يا سعادة البيه. ما انا خايف اموت من غير ما اوصل لمراتي بدرية. ايوة بالصلاة على النبي، يعني هي فين دلوقتي؟ يا ريت تعرف مطرحها، كنت رحت لها بنفسي. ايوة حضرتك قلت انها سابتك وطفشت. طفشت ليه يا عصفور؟ بعد الازمه اللي حصلت لي دي وبعد كلام الدكتور انا نفسي اخلص ضميري. انا اول مره اسمع حضرتك تقول كلام زي ده. ما هو البني ادم ما يعرفش ربنا الا في وقت الشده. مش كل الناس يا سعاده البيه. المهم يا عصفور. ايوه بيه. انا عايزك توصل لبدريه وبنتها خيريه وتجيبهم لي لحد هنا. ايوه. ما حضرتك بقى عنوانهم؟ لا يا ريت يا عصفور يا ريت. ايوه بس يعني دول اوصل لهم ازاي؟ انا حدي لك صورتها. ايوه. وصوره البنت الصغيره، وحقول لك على الحي اللي كانوا ساكنين فيه، والباقي عليك يا عصفور. عصفور عصفور. ايوه ايوه. مالك؟ سرحان في ايه؟ لا انا باصل بالصلاه على النبي بفكر في ملكوت ربنا. خايف اموت من غير ما اوصل لهم يا عصفور، خايف. بس امي رايها غير كده يا عصفور. ايه فين ايوه ايه قلت ايه؟ الله، ايه اللي جرى لك يا عصفور؟ سرحان في ايه؟ انا حديك صورتها وصوره البنت الصغيره، وحقول لك على الحي اللي كانوا ساكنين فيه والباقي عليه. المهم تلاقي لي بدريه وخيريه. خايف اموت يا عصفور من غير ما اوصل لهم. عصفور مالك سرحان في ايه؟ لا لا لا ولا حاجه يا وزه. انا هكون سرحان في ايه يعني؟ الكلام ده يفضل سر بينا يا عصفور، مش عايز حد يعرفه. طمني يا سعاده بيه. هو مين اللي يطمن؟ قصدي بقول لك اطمني يا وزه، اطمني. اطمن على ايه؟ مش حاجه في دماغي. لا لا مش سرحان في حاجه يا وزه. لا مش عوايدك النهارده، مؤكد في حاجه مخبيها عليا. ابن ادم في التفكير والرب في التدبير يا وزه. مالك يا عصفور؟ انا نفسي اشرب شويه شاي من ايديك الحلوه يا وزه. يعني مش عايز تتكلم؟ بقول لك نفسي اشرب شويه شاي من ايديك الحلوه عزيزه. وانا نفسي تفتح لي قلبك وما تخبيش عني حاجه. كل شيء باواني عزيزه. طيب قلت ايه في الموضوع اللي كلمتك عنه؟ موضوع ايه؟ مش فاكر الموضوع كمان اللي اتكلمنا فيه عصفور. قصدك على حكايه الناس على حكايه التاكسي يعني؟ بركه اللي افتكرت يا عصفور. ايه رايك مش برضو تشتغل لك ساعتين على التاكسي كل يوم؟ وانا اصلا يعني لسه ما خدتش راي سعداوي بيه. وما خدتش رايه ليه؟ ما الراجل العزيز عيان وعيب هو في الحاله دي برضو اسيبه، وبعدين يجرى له حاجه وضميري ساعتها يأنبني. اللي تشوفه يا عصفور، بس انا بقول لك بقى دي فرصه بالنسبه لك. مين عارف الخير فين يا عزيزه؟ طب اديني فرصه بس اسلك درجه الحراره يا عمي. سيب الترمومتر واقعد يا ممدوح، عايزك في حاجه مهمه. خير يا عمي خير. اقعد بس اقعد. واقف ليه؟ حاضر تحت امرك. الدكتور نصحني يا ابني لازم اسافر بره. وليه التكاليف يا عمي؟ قال ان الازمات اللي بتجيلي دي علاجها بره. وانت راي حضرتك ايه؟ انا احب اعرف رايك يا ممدوح. والله يا عمي الشيء اللي يريحك يا عمي اعمله. يعني اسافر ولا ما سافرش؟ والله يا عمي خايف اقول لك سافر تقول ممدوح مش عايزني هنا. وخايف والله اقول لك اقعد تقول ممدوح مش عايزني اتعالج واخف وابقى كويس. يعني انت مالكش راي يا ممدوح؟ والله يا عمي الشيء اللي يسعدك يسعدني. طبعا حكيم انا يا عمي. اي والله احب لك الخير. طيب انا مسافر. عظيم، ده كان رايي من الاول. نعم، بتقول مين؟ بالصلاة على النبي بقول واحدة اسمها بدرية وليها بنت اسمها خيرية. قالوا لك فين؟ في الحي ده. معاك عنوان؟ لا. يبقى مش هتوصل لحاجة. وبعدين معاك يا عزيزة، ما تقعدي على حيلك يا بنتي. خيلتيني رايحه جايه كده ليه في الاوضه؟ عصفور ياما عصفور. ماله عصفور؟ بقاله يومين ما جاش هنا. صحيح، دي مش عوايده. عشان كده انا خايفه وقلبي مش مطمن. يا بنتي الغايب حجته معاه، زمانه جاي. يمكن تلاقيه سافر مع الراجل اللي بيشتغل عنده ولا حاجه. لو كان سافر كان جه قبلها وقال لي. يعني يمكن جات له سفريه كده فجاه. ما يسافرش ولا يروحش هنا ولا هنا من غير ما يقول لي ياما. اسمعي بقى، تكوني زعلتيه ولا قلتي له كلمه كده ولا كده؟ عصفور حنين وطيب وعمره ما يزعل مني. ما هو الطيب والحنين ده لما يزعل يبقى وحش قوي. ياما ما حصلش حاجه. يا ترى رحت فين يا عصفور؟ لا والله يا استهانه ما شفتهاش النهارده. طب وامبارح؟ امبارح ايوه، سي عصفور امبارح خرج الصبح بدري ولا رجعش الا بالليل خالص. كان فين؟ العلم عند ربنا. يعني مش مسافر؟ لا مش مسافر. تحب لما يرجع نقول له مين؟ قول له عزيزه عزيزة جات هي وامها. يه يه يه، هو حضرتك الست عزيزة خطيبة سعصفور، واللي هيقول عليك او جننتيني يا بنت يا بيضة. الله، انت بتقول ايه؟ ركز معايا شوية وخلي بالك من كلامي مليح. انا معاك اهو، معاك. اولا هاي الست عزيزة اللي هتقول عليها وجننتيني يا بيضة جات وسألت عليك انت النهاردة الصبح وكان معاها امها. الحاجة التانية، سعداوي بيه سافر النهاردة الظهر وفات لك الورقة دي. سافر على في ايه؟ ما خبرش، اقرأ الورقة دي وانت تعرف كل حاجة. ورينك ده. سافرت ظهر اليوم الى الخارج للعلاج، آسف لم أستطع انتظارك، تمنياتي لك بالتوفيق. الله الله الله الله، إيه ده؟ معقول الكلام ده؟ إزاي يسافر من غير ما يقول لي؟ مانيش وراني اللي حصل يا سي عصفور. إيه؟ عمك سافر؟ سافر كده فجأة؟ أيوه. وسافر فين؟ ساب لي ورقة أنه مسافر إنجلترا. غريبة والحكاية دي، على الأقل يا أخي كنت وصلته للمطار. أنا مش فاهم اللي حصل، إزاي عمي يسافر فجأة كده من غير ما أشوفه؟ غريبة، مؤكد في حاجة حصلت. إيه هي؟ مش عارف. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معكم الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.